بهجت قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. حديث الخامس بعد الأربعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أسمر بن مضرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. رواه أبو داود. أقرأ الحاشية. هو أسمر، هو أسمر بن مضرس بفتح الضاد المعجم وتجديد الراء المكسورة بعدها مهمل، صحابي. وقيل هو أسمر ابن أبي رضي مضرس، نسب إلى جده، ما روى عنه إلا ابنته عقيلة، ينظى تقريب التهذيب. طيب، أنا بس أريد أن أصل لما قال بضاد معجمة، فما معنى ضاد معجمة؟ على النقطة. نعم، حرف على نقطة يقع عنه معجم، وراء مهملة، يعني مهملة فيها نقطتين، ها؟ مهملة. بلا نقط، صح؟ إن هذه شوف دقة العلم، كما شاء الله يكتب شيك مثلا ألف دينار، حط واحد ثلاث أصفار، بعد يكتب إيش بالحروف؟ ألف دينار فقط لا غير. إن هذا لو زاد صفر ونقص صفر اختلل، فيضبطنا بالحروف. فهنا لو سقطت نقطة صارت الضاد صاد، صار لو زاد نقطة صارت الراء زاي، لو زاد نقطة صارت الباء ياء. ماذا يفعلون؟ يضبطون بالحروف، يقول ضاء بضاد معجمة، يعني فيها نقطة، حتى يفرق بينه وبين الصاد. ها، الصاد مهملة والضاد معجمة، الراء مهملة، الزاي معجمة، الياء معجمة، مثنات، لأن يمكن تسقط نقطة تقرب باء فيقول لك هذا إيش؟ معجمة مثنات، ترى نقطتين. تحتانية احترازا من إيش؟ من فوقانية. فالتاء معجمة، ها، مثنات فوقانية، الياء معجمة مثنات تحتانية، الباء معجمة موحدة تحتانية، النون معجمة فوقانية موحدة، ها، الثاء معجمة فوقانية مثلثة، ثلاث نقاط، الشين معجمة، ما نقول معجمة فوقانية لأن ما في شين، ما في حرف يشابه الشين تحتاني، فمعجمة. احتراز من إيش المعجمة الشين؟ من السين المهملة. شوف، فالعلم تعب وتعب شديد، أجرهم على الله سبحانه وتعالى، ضبطوا كل شيء، ما تتصور كيف يعني بحثوا في كل صغيرة وكبيرة، سهلوا العلم ورتبوه فهرسوه شرحوه اختصروه نظموه، كل ذلك في سبيل خدمة العلم، تقرب الله سبحانه وتعالى. نعم، أقرأ. قال رحمه الله تعالى: يدخل في هذا الحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. هذا يعني دعوة إلى أن الأسبق لأي شيء مشاع ليس في ملك أحد، فالأولوية لمن سبق إليه، مثلا احتطاب، حطب بالبر، اللي ينزل قبل هو الأولى له، اللي نزل غنم ما يرعى فيه هو الأولوية له، ما اللي نزل عليه هو له الأولوية، المسجد الصف الأول لمن الأولوية؟ ها، ليأتي مبكر له الأولوية. فكل ما ليس له صاحب ملك له فالأولوية لمن سبق إليه. فصار هذا الحديث لو لاحظتم إيش من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، قاعدة من القواعد، كل له تحت أمثلة كثيرة، وقد تستحدث أشياء، من له الأولوية؟ مثلا الآن في طوابير كثيرة في قضاء المعاملات ولا كذا، ها، اللي جاي أول هو اللي معاملته تنجز، فالأسبقية لمن؟ الأولوية، الأولوية لمن؟ لمن سبق. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم خطها خط للناس إلى يوم القيامة يتعاملون فيه، لكن هذا كله فيما إيش؟ ما لم يكن يعني ملك لأحد أو ميزة لأحد، قد يكون الأولوية للمتزوجين قبل العزاء، أو للكبار قبل الشباب، أو للنساء قبل الرجال، قد يكون الأولوية في عرف الناس أو في نظامهم، لكن هذا شيء ما له عرف معين ولا له نظام معين، فدائما الأولوية تكون لمن سبق. نعم. طيب، كم يدخل في هذا الحديث؟ يدخل في هذا الحديث السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكا لأحد ولا باختصاص أحد، فيدخل فيه السبق إلى إحياء الأرض الموات. إحياء الأرض الموات يعني أي واحد يأتي إلى أي بقعة في الصحراء ويحد لها حدود ويحفر فيها بير ويزرع فيها الشجر فالأولية فيه. ها؟ قد لا تسمح الحكومات، وحتى إلى اليوم حكومات تسمح هذا الشيء بعيد ما حول أحد، فالأولوية لك أنت. يعني لو جاء واحد قال لا بضع فيها المقر وتنازع عند السلطان، السلطان يقول من اللي سكن قبل؟ ها؟ فيكون يعني يقضى به لمن سبق. نعم. فمن سبق إليها باستخراج ماء أو إجرائه عليها أو ببناء ملكها ولا يملكها بدون الإحياء، لكن لو أقطعه الإمام أو نائبه أو تحجر موانع لا يملكها بلا إحياء. يعني واحد راح نص الصحراء ووضع الحدود قال هذه لي، ما يستحق. إذا حفر فيها بير، بنى فيها بنيان، وضع فيها شجر، هذا يسمى أحياها. منح موات فهي له، أما بس فقط يضع حدود يقول هذا لي لا. نعم. ولا يملكها بدون الإحياء، لكن لو أقطعه الإمام أو نائبه أو تحجر مواتا من دون إحياء فهو أحق به ولا يملكه. فإن وجد متشوف للإحياء قيل له إما أن تعمرها وإما أن ترفع يدك عنها. وذلك بعض الناس سافر في البر، يمر بعض القرى في أطراف القرى، يشوف جدار صغير وباب حديد مصدي، يقول ليش هذا؟ يعني إيش الفائدة هذا؟ هلا في فائدة عشان البنيان إذا وصل للمستقبل فلا حقية لمن إيش؟ لمن وضع هذا السور. حتى لو دفع الحكومة مثلا رمز معين، لكن الأولوية لمن؟ لمن سبق. نعم. ويدخل في ذلك السبق إلى صيد البر والبحر وإلى المعادن غير الظاهرة وغير الجارية، والسبق إلى أخذ حطب أو حديد. الآن طبعا تغيرت الأمور، زاد الناس وزادت وسائل الصيد بل زادت وسائل الفساد، فلذلك الحكومات اضطرت إلى إيش؟ إلى ترتيب وتنظيم الأمور. مثلا لا يسمح الصيد إلا في موسم معين، مثل موسم التكاثر ممنوع الصيد، لأن إذا حصل صيد في موسم التكاثر تقل الثروة أو الثروة شنو هي؟ الثروة السمكية أو الحيوانية أو. وذاك الآن من كثر يعني خطايا بني آدم كثير من الأشياء انقرضت في البحر وفي البر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لأن يعني في زمن مضى نحن نشوف طيور الربيع تشوف المواسم واضحة، هذا الصيف هذا الشتاء، الآن اختلطت الأمور، يدخل ربيع ويخرج ما في ولا طير أو نادر. الأسماك، هالأسماك أيضا قطعت كثير من الأنواع بسبب كثرة الناس، بسبب عدم الترتيب، بسبب الفساد، بسبب الذنوب. وبعض الناس يعترض على طول، لماذا مثلا الحكومة ترتب تقول الوقت هذا ممنوع؟ عندنا فوضى كبيرة، في دراسات تدل عند دلالة تامة واضحة بأن الصيد في موسم معين يؤدي إلى انقراض النوع الفلاني، فالمفروض حتى الصيد يكون في ترتيب. دول غربية من دراساتهم وقوانينهم تجد أنهم ترتيب الوقت الفلاني ممنوع الصيد، ما أحد يصيد الوقت الفلاني، يسمحون بالصيد لأن إذا ما صاد ممكن تزداد الحيوانات وتدخل للبيوت فصيد. فالمقصود ليس كل ما تفعل الحكومة، دائما الناس في ناس دائما ضد الحكومة، اسمه إيش؟ اسمه معارض على طول ضد. إذا منعوا مثلا الباع المتجولة قالت تقطع أرزاق الناس، طيب هذا الباع المتجول ممكن يبيع شيء متسمم، يبيع شيء منتهي تاريخه، يبيع شيء سارق، باعك شيء فاسد ترجع ولا هو متجول ما تجده. فالترتيب الأمور هذه فيها مصالح للعباد، فلا تكون دائما معترض. قد يكون في بعض المسؤولين كما يقال يعني يتعجرف على الناس أو يشدد عليهم، في أخطاء في التطبيق، لكن ليس معنى هذا أن كل شيء تصدر الحكومة معنا خطأ. فالمقصود أن مثلا اليوم كثير من الدول عندهم هذا اللي يبحث عن الآثار والذهب والفضة، معاشرة كيفك تروح يسمونها هذا ملكية قومية مش عارف، تروح ورا الشمس فيقولك هذا احفر وطلع، لا احفر وطلع لا، ما دام رتبت الأمور فخلاص تمشي بالترتيب حتى ما إيش ما تحصل فوضى، ممكن الناس يتقاتلون يذهبون لمناجم الذهب وكل واحد يبحث ويقتله ويدفنه في المنجم ويمشي. فرتبت الحكومات بسبب مشاكل تحصل كثيرة. نعم. ويدخل في ذلك السبق إلى صيد البر والبحر وإلى المعادن غير الطاهرة وغير الجارية، والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ رغبة عنه، والسبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس والأسواق والربط إن لم يتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين، فيرجع فيه إلى نص الموقوفين والموصين. فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها فهو أحق بها، والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ. وكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعالات التي يقول فيها صاحبها من عمل لي هذا العمل فله كذا، فهو المستحق للتقديم والجعل. طيب، الجعالات يعني تختلف عن الأجرة. الجعل ما يتفق على الناس فيعطونا المكسومة، هذا تحصل في بعض القرى، يعني تعطى لأئمة المساجد المؤذنين، ما في أوقاف، يقول صل فينا في رمضان نعطيك اللي يتبرعوا في المصلين، هذا اسمه إيش؟ جعل. حديث ابن سعيد مشهور صحيح البخاري، اللي استضافوا قوم فلم يضيفوهم حي من حياء المشركين، ثم لدغ سيدهم فسألوا إن كان عندهم فيهم راقي، فصالحهم على جعل قطيع من الغنم، فقرأ عليه الفاتحة فقاموا كأنه نشط من عقال. هل الغنم لو أخذوا اسمه جعل؟ إذا قال مثلا من فعل كذا فأعطيه شيء، فمن لما الأولوية؟ أول من يتقدم. اليوم هذه تستعمل كثيرا في السبق، فيما ما في سرة مثل ما يقولون الطابور، الأولوية لمن أتى مبكرا سبق، فهو اللي تنجز له المعاملة أو يعطى أو يخصص له لأنه سبق. نعم. وكذلك السبق لانتقاط النقطة واللقيط وغيرها، فكله داخل في هذا الحديث. نعم، بارك الله فيك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.